حيا الله الجميع. نكمل ما سبق في جزء من الحلقة السابقة على تأخر عبد الله بن عباس على الإمام البحر الحمر عبد الله بن مسعود، فتأخر هذا يعني اكسبه علوم كثيرة لأنه تأخر زمانا طويلا، لأنه تأخر كما قال الشيخ 32 سنة بعد عبد الله بن مسعود، لأنه مات في أواخر سنة 60 رحمه الله. فهذا التأخر جعله يلتقي بكبار الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعوا علمهم إلى علمه، فكان ملتقى لمشايخ الصحابة الكبار رضوان الله عليهم والصغار الذين عاصروه، فأخذ علومهم وأضافها إلى علمه، فكان كما يقال عنه البحر ويقال عنه الحبر، فهو حبر وبحر في العلوم. وقد تفتق دينه وسلب الخيرات وأثير عنه من العلوم ما يعرفه من تتبع أخباره وفتواه وتفسيراته لكتاب الله وروايته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ابن عباس، وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم على يعني الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. يعني هذا هو الوصف الذي وصف به عبد الله بن عباس في تفسيره. فموسم الحج كان موسم العلم وموسم الخير وموسم الفائدة، وليس يعني كما يقع الآن لكثير من الناس الذين يحجون ولا يستفيدون علما ولا يحضرون حلقة ولا يستفيدون من العلماء. فهذه فائدة نستفيدها من واقع الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانت لهم العناية الفائقة بالعلم في الموسم الذي هو مكان أتعاب ومكان يعني مشقة، ومع ذلك يعني قيل هذا الكلام في عبد الله بن عباس أنه فسر سورة البقرة أو سورة النور على أي حال. فكان تفسيره يعني دعوة كبيرة للأمم الكافرة في ذلك الوقت، لو سمعوا تفسيره وترجم لهم إلى لغاتهم لأسلموا، فرضي الله عنه وأرضاه. كل هذا يعني استدل به الشيخ ابن تيمية رحمه الله على فهم السلف، وأن السلف لهم التضلع الكبير في فهم كتاب الله. فهذا وصفهم لتفسير عبد الله بن عباس. وفي موطئ الآن انتهى كلام الشيخ الإسلام بن تيمية، والآن من نقل الموطأ يعني مني أنا، وفي موطئ إمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. يعني هذا هو منهجهم المبارك الطيب في العلم والتأني وأخذ العلم يعني بالتدريج وبطرق التي يتغلبون فيها على المعلومات. فإحنا البقرة قد يحفظها على نفسه في وقت وجيز، يحفظها في وقت وجيز، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم هذا المنهج المبارك وهو منهج التأني، لأنهم يهمهم الفهم والعلم والعمل والقراءة الصحيحة. ونحن مع الأسف يهمنا يعني أكثر شيء التسميع والتغني والتطريب، وقد انقلب القرآن مع الأسف إلى كثير من الأحوال السيئة التي لا تجوز في شرح. فليتقي بما جاء عن الله وعن رسول الله في قراءة كتاب الله، وبما كان عليه السلف وأئمة القرآن وأئمة القراءة في كل وقت. قلت: فمن كان حاله هكذا فكيف يفوته حرف أو كلمة أو آية لا يدري ما معناه. فقبح الله الجهمية ما أكثر جرأتهم على الله وعلى سلفنا الصالح رضي الله عنه. يعني الذي يتجرأ من مثل المعتزلة أو مثل غيرهم أو المتأخرين على الزنادقة من المستشرقين وأذنابهم أو الشيوعيين والعلمانيين وأولي السفهاء الذين لا يصلون لله ركعة ولا يركعون له ويصفون السلف بالسطحية ويصفونهم بالجهل ويصفونهم بأن الخلف أعلم ومنهج السلف الخلف أعلم وأحكم ومنهج السلف أسلم. هذا لا يليق. فمنهج السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم، لأن الإنسان إذا أخذ بعلم وبحكمة فقد وصل إلى السلام، وإذا أخذ بالجهل وبالانحراف فقد يعني ركب الخطر وركب سفينة الغرق والعياذ بالله. فلهذا منهج السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم، والمنهج المخالف له هو المنهج الذي فيه الهلاك الأهلك الذي يكثر هلاكه والعياذ بالله. ثم قال ابن كثير رحمه الله، يعني انتقلنا الآن إلى كلام الحافظ ابن كثير بعد كلامنا على بعد نقلنا لكلام شيخ الإسلام والأثر التي نقلها رحمه الله في مقدمة التفسير في الفتاوى. قال ابن كثير، ثم قال ابن كثير: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه. يعني لله يضرهم، هذا الحرص، هذا الحرص، هذا العلم. يعني مجاهد يعرض المصحف القرآن كله على ابن عباس، لأن في هذا الوقت جمع القرآن خلاص 3 مرات. يقول: من فاتحة الكتاب إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. يعني يسأله ابن عباس يعني كل آية. أنا إن هذا المنهج الآن من المناهج من مناهج الخلف التعبانة التي ليس فيها علم وإنما يغلب عليها الجهل، وتجد المفسر يكثر من ذكر الأحاديث الموضوعة والضعيفة والتي لا أصل لها، ويملأ تفسيره بكثير من قصص الهالكة، ويستجلب كل إسرائيلية ولا تجد فيه من الصواب إلا القليل، وربما تجد فيه ارتقاء الفلاسفة وسفاهات المتكلمين وانحرافات الجهمية والأشاعرة والدفاع عن ذلك يعني الجهل والعياذ بالله كثير. وقد ذكرت في هذا الكتاب المبارك كثير من المفسرين المنحرفين في باب الأسماء والصفات، وهم عدد كثير مع الأسف، الذين انحرفوا عن منهاج السلف في فهم الأسماء والصفات ما أنزلها على ما أنزلها عليه السلف رضي الله عنه. فالشاهد أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر هذا الأثر عن مجاهد، وهذا أيضا منهج عظيم، أن يجد تلميذ شيخا مثل عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقفه عند كل آية ويسمع منه العلم والاستنباط والفهم الصحيح في كل آية من آيات القرآن من فاتحته إلى خاتمته. هذا والله النعمة العظمى والكبرى. يا ليتنا وجدنا شيوخ نوقفهم عند كل آية ونعرض عليهم القرآن مثل هذا العرض. الله يجيبهم، الله يجيب الشيوخ الذين يكونون مثل عبد الله بن عباس ويصبرون على تعليم الأمة، هذا صبر عظيم، لا من الطالب ولا من الشيخ. أن يبدأ القرآن من أوله إلى آخره وأن يستفيد هذه الفوائد، وليس بالمرة الواحدة، بل هي ثلاث مرات، ثلاث عرضات، كل عرضة يعني يستجد فيها الجديد يأتي فيها بالجديد، لا شك في ذلك. لأن يعني تكرار التفسير وتكرار العرض وتكرار القرآن لابد يأتي بالجديد في كل مرة وفي كل عرضة. ثم ذكر أثرا عن ابن جرير رحمه الله، هذه كل الأثر أيضا نقل الحافظ ابن كثير من تفسير الإمام ابن جرير. ثم ذكر بسنده إلى ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة المعروف الإمام، الذي يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشاني فقع على نفسي. قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. هذا تأكيد لما سبق، وإن شاء الله سنتم ما بقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.